أخي وزوجي ممن يدخنون بكثرة، أنصحهم بعدم شرب الدخان لكن دون زواء. ما الأسلوب الجيد لنصحهم؟ هل أسكت وأنكر ذلك في قلبي أم أستمر في الخلاف مع زوجي وأخي على الرغم من نصحه؟ جزاكم الله خير الجزاء. لا شك أن استعمال الدخان منكر، فهو مضر بالبدن مذهب للمال بغير وجه مفيد، معصية لله. والواجب على زوج السائلة وأخيها وعلى كل مستمع أن يقلع عن هذا المشروب الخبيث، فإن هذا مشروبا من خبائث المشروبات ومحرماتها، اسم ورائحة خبيثة منتنة مؤذية ومسبب لأنواع من الأمراض ومعصية لله جل وعلا. ومع هذا أنصح المرأة السائلة بأن تكون حريصة على سلامة أخيها وزوجها، مجتهدة في نصحهما، باذلة ما تستطيع مع الرفق وحسن الخطاب والملاينة، فإنه يأتي مع الرفق ما لا يأتي مع الشدة. لا شك أن هذه المشروبات سيئة، والذي ينبغي أن تقام حملة ضدها بوسائل الإعلام والصحة والزجر وتأخير ترقية الموظف الذي لا يقلع عن الدخان إلى غير ذلك من أنواع العلاجات. أموال تهدر وطاقات قوة يقضى عليها وتسبيب أنواع من الأمراض بسبب هذه الخبائث إلى غير ذلك مما ينبغي أن يحارب وينخر، وعسى الله أن يأتي ما يمنع كل ذلك، إنه جواد كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.